أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واستر عيوبنا وفرج كربنا وآمن روعاتنا واحفظنا يا ربنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك وأفض علينا من علمك، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فنحن بإذن الله تعالى سنشرح الترجمة 12 من كتاب الإيمان، وهي بعنوان باب من الدين الفرار من الفتن. وهذه ترجمة مهمة جدا، وكنا نود أن يكون الطلاب يعني الحضور كثير لأهمية هذه الترجمة. فنبدأ نقرأ. عسى الله أن يأتي بهم جميعا إن شاء الله. تفضل. تفضل. كتاب الإيمان باب ما رقم الجهد 12. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. من الدين الفرار من الفتن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رحمه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما. غنم. غنما. هذا جائز في غنما. غنما جائز. على أن طب اتفضل، هذا سيأتي الشرح إن شاء الله. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. اقرأ الذي بعده، يقرأ نفس الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. لا، اقرأ بالباب. اقرأ باب. باب من الدين فرار من الفتنة. من الدين الفرار من الفتن. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ما الذي بعده؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من الدين الفرار من الفتن. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع. يتبع أو يتبع؟ يتبع. هذا جائز وهذا جائز. يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. اقرأ يا بني. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من الدين الفرار من الفتن. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مالك عن مالك عن ابن الرحمن عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن رسول أن يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شفع الجبال شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا قال إمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صحصح عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم خير مال المسلم المسلم خير مال المسلم خير مال المسلم غنم يتبع بها شفع الجبال شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. جيد بارك الله فيك. هذا الحديث الذي معنا بوب له البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب من الدين الفرار من الفتن. الإمام الحافظ رحمه الله تعالى يقول لماذا عدل البخاري عن قوله من الإيمان الفرار من الفتن؟ لماذا عدل المصنف في الترجمة عن كلمة الإيمان؟ كل الأبواب الماضية كان يقول من الإيمان حب الرسول، إطعام الطعام من الإسلام، سبق هذا، يعني يربط الأشياء بالإيمان أو بالإسلام، هذا من الإيمان، حب الرسول من الإيمان، علامة الإيمان حب الأنصار، علامة الإيمان حب الأنصار. دائما الأبواب كان يعني يقيدها البخاري بالإيمان أو بالإسلام، فلماذا عدل عن هذا إلى قوله باب من الدين الفرار من الفتن؟ الإجابة يقول الشيخ لما كان الإيمان والإسلام مترادفين في عرف الشرع، الإسلام والإيمان بمعنى واحد، وخاصة إذا اجتمع، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني عندما يذكر الإيمان والإسلام في في في في في سياق واحد فيكون الإسلام له معنى والإيمان له معنى، فيكون الإسلام بمعنى الإيمان بمعنى التصديق الباطني والتصديق الباطني الإيمان، والإسلام التصديق يعني العمل الظاهر. لكن إذا افترق، يعني ذكر الإسلام في مكان وليس معه كلمة الإيمان والعكس، دل كل منهما على الآخر. المهم، فالإيمان والإسلام يأتي في عرف الشرع بمعنى واحد، والقرآن الكريم أطلق على الإسلام معنى الدين، فقال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وعلى هذا فيجوز إطلاق كلمة الدين على معنى الإيمان وكلمة الإسلام على معنى الدين، فالإسلام والدين والإيمان ألفاظ مترادفة بمعنى واحد في عرف الشرع، ومن هنا أطلق البخاري في الترجمة لفظ الدين فيجوز أن يقول من الإيمان الفرار من الفتن، من الإسلام الفرار من الفتن، من الدين الفرار من الفتن. فهمتم؟ ثم إن الحديث قال ذكر كلمة الدين، يفر بدينه من الفتن. يبقى فهمنا الآن لماذا عدل البخاري عن لفظ الإيمان إلى لفظ الدين، لأن الإسلام والدين والإيمان ألفاظ مترادفة تأتي بمعنى واحد. تفضل. أفهمتم؟ طيب، بعد ذلك ننتقل إلى إسناد الحديث. كما تعودنا نحن نهتم بدراسة الأسانيد لأهميتها. فمن هو عبد الله بن مسلمة؟ عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وهو أبو عبد الرحمن، وهو أحد رواة الموطأ مالك. كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه أحدا في الموطأ. عبد الله بن مسلمة أحد رواة المالك، أحد تلاميذ الإمام مالك في موطأه. عبد الله بن مسلمة القعنبي، وهو في الأصل مدني من المدينة، ولكنه سكن البصرة فنسب إلى البصري، يقال له البصري. يبقى هو مدني وبصري، نسب إلى جده عبد الله بن مسلمة بن قعنب. طيب، هذا الراوي توفي 221 هجرية، وأخرج له الجماعة ما عدا الإمام ابن ماجه. ده عبد الله ابن مسلمة. عن مالك، طبعا هو ثقة عابد، ثقة عابد، والعلماء يهتمون بهذا عندما يقول ثقة ويذكرون كلمة عابد، يعني يجمع بين الحفظ وبين التعبد لله سبحانه. بعد ذلك إمام مالك معروف، إمام دار الهجرة، واحد الأئمة الأربعة، هذا مشهور وشرحناه قبل ذلك. وتوفي سنة كام الإمام مالك؟ متى توفي الإمام مالك؟ 179 هجرة. بعد ذلك الإمام مالك يروى عن من؟ عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة. عبد الرحمن هذا اللي هو شيخ الإمام مالك، اسمه عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الحارث. يا شباب، يبقى عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن من؟ حارث ابن الحارث ابن أبي صعصع. أولا عبد الرحمن ابن عبد الله هذا أنصاري، أي راوي تتكلم عنه أنصاري يبقى كان يسكن فين؟ في المدينة، مدينة المازني، ثقة. ولما أقول لك مازني يبقى يعني عرق في من الأنصار المازني، ثقة ومن السادسة، مات في خلافة المنصور، وأخرج له البخاري والنسائي وابن ماجه. عن أبيه، من هو أبو عبد الرحمن؟ عبد الله. يبقى هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن أبي صعصعة. عن أبيه، من هو الأب هنا؟ عبد الله. هكذا عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن أبي صعصعة. أبيه. يبقى عبد الرحمن يرعى من؟ من هو الأب هنا؟ عبد الله. عبد الله ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن أبي صعب. صعب؟ صعب صعب. يبقى هذا هو عن أبي عبد الرحمن، هذا يروى عن أبي. فهمتم؟ هذا ثقة، ثقة عبد الله، هذا ثقة من الثالثة، وأخذ له البخاري وأبو داود والنسائي. طيب، واسم أبي صعصعة هو من؟ ابن أبي صعصعة دي كنية. من هو؟ حارس. لا، نعم، عمرو بن زيد بن عوف الأنصار المازني. يبقى عمرو هذا اسمه عمرو ابنه زيد. هذا هلك في الجاهلية، يعني مات في الجاهلية. طب الحارث هذا أسلم وشهد أحد واستشهد في اليمامة. ماشي يا شباب؟ ابن أبي صعصعة هذا اسمه عمرو بن زيد، هذا هلك في الجاهلية. أما الحارث هذا شهد أحدا واستشهد في اليمامة. طيب، الشيخ البخاري يقول عن عبد الرحمن مالك، عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن عبد الرحمن، وسقط كلمة الحارث من رواية البخاري. يعني رواية البخاري، اقرأ كده رواية البخاري. واحد يقرأ، اقرأ يا شيخ. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. هنا لفظ الحارث سقط من الرواية، لكن مذكور في النسبة أو في كتب الرجال. والحارث كما ذكرنا شهد أحدا ومات واستشهد بالإيه باليمامة. ابن أبي صعصعة هو عمرو بن زيد، وهلك في الجاهلية. فهمتم؟ طيب، بعد ذلك ننتقل إلى من؟ أبو سعيد. أبو سعيد الخضري. أبو سعيد ده كنية، الخضري نسبته، ما اسمه؟ هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري. له ولأبيه صحبة، له يعني هو كان صحابي وأبوه كان صحابيا. استصغر بأحد، يعني عرض على رسول في غزوة أحد، ولكن الرسول قال له أنت صغير. وكان هذا من عادته صلى الله عليه وسلم، إذا كان الولد صغيرا، الشاب الصغير لا يستطيع الجهاد، يعني يرجعه رحمة به وخوفا عليه. أما انظر، وشهد ما بعدها، شهد ما بعد أحد. ما إيه ما بعد أحد؟ الخندق، كل الغزوات بعد أحد، حنين، تبوك، مؤتة، اليرموك، كل غزوات المسلمين شهدها، سواء مع الرسول أو مع يعني أبي بكر. ومات سنة قيل 63 أو 64، وقيل 74، وكان من المكثرين، وأخرج له الجماعة. هذا الإسناد كله مدنيون، وهذه منقبة وميزة. عندما نقول هذا إسناد كله بصريون، كله مدنيون، كله كوفيون، كله مكيون، هذا يدل على أن اللقاء كان سهلا أم صعبا؟ سهلا. وكلما كان اللقاء بين التلاميذ والشيوخ سهلا، كلما تأكدنا من السماع، كلما تأكدنا من السماع. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الحمد لله رب العالمين. لا ما دعيتوا. ما ذهبت ولا دعيت. لا ذهب الدكتور، حضر الدكتور تاج الدين. نعم نعم حضر. أنا في الجامعة الآن في مجلس البخاري. نعم شكرا حبيبي، شكرا شكرا الله معنا. شكرا شكرا شكرا دكتور، شكرا. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. فاللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما نقول هذا السند، انظر تأمل معي، عبد الله بن مسلمة مدني، الإمام مالك مدني مدينة، عبد الرحمن بن عبد أنصاري مدينة، عبد الله بن عبد الرحمن أنصاري في المدينة، أبو سعيد الخدري من أنصار المدينة، فكلهم مدنيون وهذه منقبة. طيب، وهذا الحديث الذي معنا يا شباب هو من أفراد البخاري عن مسلم. يعني أفراد يعني مما تفرد به الإمام البخاري عن إمام مسلم. يعني هذا الحديث بلفظه لا يوجد في الإمام مسلم. طيب نعم، الشيخ الحافظ يقول نعم، أخرج مسلم في كتاب الجهاد وأيضا البخاري أيضا من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري. امسح يا ابن هذا، امسح. نعم أخرج مسلم في الجهاد والبخاري أيضا من وجه آخر من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري نفسه نفس الحديث ولكن بمعناه، وسنقرأ الحديث أولا. أخرج البخاري ومسلم من طريق آخر غير هذا الطريق. نكتب الطريق الذي معنا. الطريق الذي معنا من طريق من؟ عبد الله بن مسلمة. بعد البخاري أخرجه من طريق عبد الله ابن مسلمة عن من؟ عن مالك. عن من؟ عن عبد الرحمن بن عبد الله. عبد الله عن أبيه. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري. طبعا البخاري أخرج من طرق متعددة هنذكرها بعد قليل، نترك هذا. لكن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق آخر، ولكن الطريق الآخر يلتقي أيضا عن أبي سعيد الخدري. ما هو لفظه؟ ما لفظ هذا الحديث؟ لفظ هذا الحديث لا ليس ليس يوشك. اسمع معي الحديث. أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، ويدع الناس من شره، وليس فيه ذكر الفتن. يبقى هذا الحديث الذي عند البخاري ومسلم من طريق الآخر عن سعيد ليس ليس ليس فيه ذكر الفتن. الحديث البخاري هذا الذي تفرد به البخاري هذا الذي تفرد به عن مسلم معنى أمامكم. اقرأ حديثه. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يفر يفر بدينه من الفتن. يبقى رواية البخاري أيهما مطلقة وأيهما مقيدة؟ ما شاء الله. أيهما مطلقة أو أيهما مطلقة؟ الأول هذا ماذا؟ مطلق. مطلق. ممتاز. هذا فيه مشروعية العزلة عن الناس، وإنسان يذهب إلى الجبال ويعيش بين الجبال بعيد عن الناس ويعبد ربه ويدع يعني الناس من شره، يعني الناس تتقي شره ويتقي الله وهو في الجبال معاه غنم مش معاه غنم، المهم هذا مطلق في مشروعية العزلة. هذا الحديث هذا مشروعية العزلة عن الناس مطلقا، سواء فتن ولا غير فتن. حديث الذي تفرد به البخاري عن مسلم قيد مطلق أو مقيد العزلة، العزلة مقيدة بزمن الفتنة. الفتن. فهمتم الأول؟ يقول الشيخ الحافظ ابن حجر حديث الذي عند البخاري ومسلم المطلق هذا ليس فيه ذكر فتن، وحديث البخاري هذا قيد بزمن الفتنة، وهي زيادة من حافظ، وعلى هذا فيقيد بها المطلق قاعدة. وهذه قاعدة يا شباب عند المحدثين، إذا كان عندي حديث مطلق وحديث مقيد فيحمل المطلق على المقيد، ومعنى يحمل المطلق على المقيد يبقى الحكم العام لا يجوز العزلة إلا عند زمن الفتنة. وسنشرح الآن موقف السلف من يعني العزلة ومتى تجوز ومتى لا تجوز وما أسبابها، كل هذا سنشرحه إن شاء الله. يقول وحديث يا أخوان، حديث البخاري الذي تفرد به عن مسلم له شاهد من حديث أبو هريرة عند الحاكم، يعني هذه الزيادة لها شاهد عند الإمام الحاكم من حديث أبو هريرة، وأيضا له شاهد من حديث أم مالك البهزية عند الترمذي. ويؤيد هذه الزيادة أيضا ما ورد من النهي عن سكن البوادي والسياحة والعزلة كما جاء في كتاب الفتن عند البخاري. المهم أنا أردت أن أشير إلى هذا كما أشار الحافظ ابن حجر في ماذا؟ إن أنا عندي حديثان، أحدهما مطلق والآخر مقيد. المطلق جاء عند البخاري أيضا وجاء عند مسلم في كتاب الجهاد في مشروعية العزلة عموما، عزلة الناس والبعد عن الناس والسكن بالشعب الجبال والتعبد. هذا الحديث المطلق يحمل على المقيد الذي جاء الذي تفرد به البخاري، وله شاهد عند الترمذي وله شاهد عند الإمام الحاكم، يؤكد على ماذا؟ أنه لا تشرع العزلة إلا في زمن الفتنة. ما معنى يوشك؟ تعالوا نشرح الآن حديث ماذا؟ الذي معنى؟ اللي في كتاب الإيمان اللي هو قيد العزلة بزمن الفتنة. الأول نشرح الألفاظ، ألفاظ الحديث معاني، ثم نتحدث عن فقه الحديث. فنقول وبالله التوفيق، ما معنى يوشك؟ يوشك أولا بكسر الشين، يوشك يا شباب، يوشك بكسر إيه؟ بكسر الشين المعجمة، أي يقرب. يوشك يقرب، يعني الرسول يخبر أنه سيحدث، ستقع فتن وسيأتي زمان تقع فيه فتن، وهذا الزمان قريب وليس بعيد. طيب يوشك يوشك أن يكون خيرا مال المسلم خيرا. ما إعراب خيرا؟ خيرا بالنصب على أنه خبر. يوشك أن يكون خيرا ويكون هو اسم إيه؟ يكون. طيب يبقى خيرا بالنصب على أنه خبر. وغنم اسم كان مؤخر. يبقى أن يكون خير مال المسلم غنم. أن يكون غنم يبقى غنم دي اسم وخير خبر مقدم منصوب. وفي رواية رفع خير ونصب غنما. رفع ايه؟ على الخبرية. نصب غنما على الايه؟ على الخبرية، على انه خبر. ويجوز رفعهما معا خير وغنم على الابتداء، على الايه؟ الابتداء والخبر. وفي هذه الحالة هتقدر ضمير الشأن في قال. لكن هذا لم تجئ به الرواية كما يقول الشيخ الحافظ، لم تجئ الرواية هكذا. الرواية لم تجئ، لم تأتي خير وغنم. الذي ورد هو نصب خير ورفع غنم، أو رفع خير ورفع خير ونصب غنما، أو نصب خير ورفع غنم. هذا هو الذي ورد. المهم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم. يتبع بالتجديد يجوز، يتبع. ويتبع بالتخفيف إسكان، هذا جائز. روايتان: شعف، شعف بفتح المعجمة بفتح الشين والعين المهملة، شعف فتح المعجمة والعين، شعف. شعف ما معنى شعف؟ أولا شعف جمع شفعة، جمع شفعة، وهي رؤوس الجبال. رؤوس الجبال، شعف معناها رؤوس الجبال. ومواقع القطر، أولا مواقع بالنصب عطفا على شعف. وما معنى مواقع القطر؟ أي بطون الأودية. لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام خصهما بالذكر؟ لماذا خص رؤوس الجبال ومواقع القطر هنا بالذكر؟ لأنها مضان لمرعى الغنم، لأنها مضان يتوقع فيها الإنسان الذي سيأخذ العزلة ويأخذ الغنم معه، يتوقع فيها أنها فيها رعي ومرعى للغنم التي معه. يفر بدينه، الباء هنا للسببية، يفر بسبب دينه. من الفتن، من الفتن، من هنا تفسر على أنها ابتدائية، أي من منشأ الفتن، من بداية الفتن. أول ما ظهر بداية الفتن أخذ غنمه ورحل إلى رؤوس الجبال. معايا شباب؟ أو جنسية، يعني من هنا إما للجنس وإما ابتدائية. طب إذا كان بمعنى الجنس من، يبقى المعنى إيش؟ من الفتن نفسها، من الفتن نفسه. يبقى إما خروجه من منشأ الفتن أو من الفتن نفسها. جاءت الفتن وعاش بينها فلم يتحملها فخرج، أو إن هو من أول ما حدث الفتنة خرج. أدي معنى من ابتدائية أو من جنسي. أفهمتم؟ الشيخ النووي رحمه الله تعالى يقول: وفي الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر. الشيخ الإمام النووي يعترض ويقول: الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر. ليش؟ لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار دينا، لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار دينا. هل كل فرار من الفتن يكون من يعني الفرار من الدين؟ عفوا، يعني باب الباب الدين من الدين الفرار، هل يلزم عندما انا افر من الفتن هذا علامه على ديني وعلى ايماني، ام السبب انني فررت صيانه للدين وحفاظا على الدين؟ يعني الشيخ النووي يقول في الاستدلال بهذا الحديث للترجمه نظر. ما العلاقة؟ الشيخ النووي يقول: ما العلاقة بين الفرار من الفتن وبين الدين نفسه؟ هل كل فرار علامة على الدين؟ هل إنزال إذا خرج وفر بسبب فتن دل على دينه وإيمانه؟ الشيخ النووي يعترض على إن الحديث ليس ماشيا مع الترجمة. لكن رد عليه قال: فلعله لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين. لما كان الفرار من الفتن صيانة للدين وحفاظا على الدين أطلق على اسم الدين. فقال البخاري: باب من الدين الفرار. وكان في تغذية هنا: باب من أجل صيانة الدين والحفاظ على الدين الفرار من الفتن. والشيخ النووي يقول مع هذا التأويل لا إشكال، إذا قدرنا كلمة الدين هنا بمعنى صيانة الدين يبقى الحديث ما الترجمة تمشي مع مع لفظ الحديث. أما إن الفرار علامة على الدين وعلامة على الإيمان فالشيخ النووي يعترض على هذا. فهمنا؟ لكن طب الحافظ له رأي آخر. الحافظ يرى ماذا؟ أن الحديث على الترجمة على ظاهرها وهي ماشية مع الحديث، وعندما ترجم البخاري أراد البخاري أن يقول: باب من الدين، باب من الإسلام، باب من الإيمان، الفرار من الفتن. طيب إذن السؤال الآن: لماذا؟ طبعا الشيخ الحافظ يقول قبل أن نقول هذا الكلام: وهذا الحديث قد ساقه المصنف. من هو المصنف؟ البخاري. ساق البخاري هذا الحديث أيضا في كتاب الفتن، وهو أليق المواضع به، يعني أليق شيء لهذا الحديث اللي هو يوشك، الذي معنى أن يكون مال خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال أو يتبع بها شعف الجبال ومواقع القتل يفر من الفتن. هذا الأنسب لهذا الحديث أن يكون في كتاب الفتن، لكن لماذا ذكره البخاري في كتاب الإيمان؟ لماذا ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب الإيمان؟ لبيان أن الفرار من الفتن من الإيمان أو من الدين أو من الإسلام كما ذكر. إن من أراد أن يحفظ إيمانه وأن يحفظ دينه وأن يحفظ إسلامه وقت الفتن فيفر من الفتن ويبتعد عن الفتن سلامة لدينه وحفظا الإسلام. طيب نريد الآن قبل أن نتعرض لفقه الحديث وموقف السلف من الفتن نريد أن نسأل سؤال: ما هي مواطن هذا الحديث في صحيح البخاري؟ ما هي مواطن هذا الحديث فين في صحيح البخاري يا شباب؟ معايا سؤال سهل ولا صعب؟ حديث اللي هو يوشك هذا، ها حديث أبو سعيد الخدري اللي هو انتهى بقوله يفر بدين من الفتن، هذا الحديث ذكره البخاري في كتاب الإيمان. كتاب الإيمان، معنى كتاب الإيمان من طريق عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، وذكره البخاري أيضا وذكره البخاري في كتاب الفتن، كتاب نفس الحديث ولكن من طريق من؟ عبد الله ابن يوسف عن مالك عن عبد الرحمن عن أبي عن أبي سعيد الخدري، واللفظ واحد. وذكره البخاري أيضا يا شباب، ذكره البخاري أيضا في كتاب بدء الخلق، كتاب بدء الخلق، كتاب الخلق من طريق من؟ إسماعيل ابن أبي قويس مالك عبد الرحمن، وذكره البخاري أيضا في كتاب المناقب يا شباب من طريق من؟ أبو نعيم عن عبد العزيز عن عبد العزيز ابن المدشون عن عبد الرحمن عن عبد الله عن أبيه عن أبي سعيد، ومن نفس الطريق ذكره في كتاب الرقاق أبو نعيم عبد العزيز الرحمن ربيع عن سعيد. يبقى أين مدار هذا الحديث؟ أولا في كتاب الإيمان، كتاب الفتن، وكتاب بدء الخلق، مدار حديث من؟ مالك. في كتاب المناقب، كتاب الرقاق، مدار حديث من؟ عبد العزيز. كأن عبد العزيز هذا والإمام مالك أخذ الحديث عن من؟ عبد الرحمن. يعني إمام مالك وعبد العزيز كانوا أقران. انظر، واللفظ في هذا الحديث كل هذا كم موطن؟ واحد، ثلاثة، اثنين، ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة، خمس طرق للبخاري كلها تلتقي على قضية واحدة، ما هي؟ يأتي على الناس زمان يكون خير مال الإنسان المسلم غنم يخرج بها ويذهب بها إلى رؤوس الجبال ويعيش إلى رؤوس الجبال بعيدا عن الفتن حفاظا على دينه. هذه قضية ذكرها البخاري. ماذا يقول الشيخ الحافظ بعد ذلك؟ بس أنا أريد أن أشير إلى إشارة يا شباب. في كتاب الرقاق، هذا كتاب الرقاق، كيف بوب البخاري؟ باب جميل جدا، يقول باب العزلة راحة من خلاط السوق. باب العزلة راحة من خلاط السوق. كأن الإمام البخاري يؤكد على أن العزلة جائزة متى؟ عندما تكون المخالطة فيها تأثير على دين الإنسان وفيها أمر يعني سلبي إيمانه. في كتاب الفتن، كتاب الفتن هذا، كتاب الفتن هذا، بوب البخاري فقال باب التعرب في الفتنة. باب يعني ايه التعرف في الفتنة؟ التعرف في الفتنة يعني ايه؟ يعني السكنة مع العرب، مع الأعراب. في فرق بين العرب والأعراب. العرب سكان البادية والعرب سكان المدينة. فهل يجوز السكنة مع الأعراب بعد الهجرة أم لا؟ باب التعرف في الفتنة، أي السكنة مع الأعراب، وهو أن ينتقل المهاجر، ينتقل المهاجر من البلد التي هاجر فيها فيسكن البدو، فيرجع بعد هجرته أعرابيا، وكان إذ ذاك محرما إلا إن أذن له الشارع في ذلك. يعني أنت كنت في الأعراب، جئت إلى المدينة مهاجرا، فلا يباح لك أن تعود إلى الأعراب مرة ثانية إلا بإذن من الشارع حفاظا على هجرتك. ليه؟ لئلا يكون عودتك إلى الأعراب نكوثا عن ورجوعا عن الهجرة. الهجرة أنت هاجرت من أجل نصرة رسول الله، لأن الهجرة معناها النصرة. أنت تهاجر من مكة، من البدو، من أي مكان إلى رسول الله من أجل النصرة والدفاع عنه وتقوية شوكة المسلمين. فلا يباح لك أن تعود مرة ثانية إلى الأعراب وتسكن بينهم إلا بإذن من الشارع الحكيم. وقيده بالفتنة إشارة إلى ما ورد من الإذن في ذلك عند حلول الفتن، كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري. يعني الشيخ البخاري بوب بابا في كتاب الفتن، باب التعرف في الفتنة. هل يجوز التعرف في الفتنة؟ أنا هاجرت من البدو من الأعراب إلى إلى إلى إلى المدينة مثلا، هل يجوز لي العودة إلى الأعراب؟ نعم، في حالتين: إذا أذن لي الشارع أن أعود داعيا مجاهدا لأي سبب، أو حدثت فتنة في المكان الذي هجرت إليه فعدت إلى الأعراب حفاظا على دينه. لذلك جعل البخاري هذا الحديث اللي هو مشروعية الفرار من الفتن في كتاب الفتن تحت باب التعرب، يعني يعود الإنسان إلى الأعراب في وقت نزول الفتن، في وقت حدوث الفتنة يجوز، نعم، إن أنا أعود إلى الأعراب مرة ثانية، وهذا لا يعد رجوعا عن هجرتي وعن نصرتي، لأنني عدت بسبب وهو حدوث الفتنة. طيب، وقيده بالفتنة إشارة إلى ما ورد من الإذن في ذلك عند حلول الفتن، كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري. وقيل يمنعه في زمن الفتنة لما ترتب عليه من خذلان أهل الحق. يعني هناك قولان: يجوز الرجوع إلى الأعراب عند نزول الفتنة، وهناك قول يقول لا يجوز. ليه؟ لأن هذا يترتب عليه خذلان أهل الحق، خذلان وإضعاف الجماعة المسلمة. إذا أنت تركت المهاجرين والأنصار والمسلمين في المدينة وعدت إلى الأعراب، فهذا يسبب ضعف للمسلمين، وكان السبب من الهجرة هو تقوية شوكة المسلمين وتكوين الدولة الإسلامية التي بها استطاع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يواجه كفار قريش وكل الأحزاب من خلال القاعدة القوية في المدينة في غزوة بدر، انتصر على المشركين لأن بعد الهجرة قويت شوكة الصحابة وقويت شكوى المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نظر السلف اختلف في ذلك. سؤال: ما هو موقف السلف من اعتزال من الاعتزال في وقت اعتزال الناس في وقت الفتنة؟ ما هو موقف السلف يا شباب؟ ما هو موقف السلف الصالح وقت حدوث الفتنة؟ هل يعتزل الناس أم يعيش مع الناس ويتحمل الفتن؟ في حد يعرف يجاوب؟ منهم من آثر السلامة واعتزل الفتن لما حدث يعني قتال بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، ده فتنة. اعتزل سعد بن وقاص ومحمد بن مسلمة وابن عمر وطائفة، ومنهم من باشر القتال وهم الجمهور. يبقى جمهور السلف الصالح كانوا في وقت الفتن وتحملوا هذه الفتن وواجهوا هذه الفتن، ومنهم من اعتزل وآثر السلامة كابن عمر ومحمد مسلمة وسعد ابن أبي وقاص. يقول الشيخ الحافظ: والخبر، ما المقصود بكلمة الخبر هنا؟ أي حديث أبو سعيد الخدري الذي معنا اللي هو يفر بدينه من الفتن. والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه. يا شباب، والخبر أي الحديث الذي معنا يدل على فضيلة العزلة لمن خاف على إيه؟ دينه. وقد اختلف السلف في أصل العزلة، متى الإنسان يعتزل ومتى الإنسان ما يعتزلش، متى يبعد عن الناس ويذهب إلى رؤوس الجبال ومواقع القطر ومواطن القطر أو مواقع القطر ويكون معه جبل غنم يعني يحسن رعايتها، ومتى لا يترك الفتن ويكون داعيا وأميرا. يقول: وقد اختلف السلف في أصل العزلة، فقال الجمهور: أنا أريد الآن أن أبين هذه المسألة بيانا يعني بأسلوب سهل. امسح يا بنا كل هذا الأول، امسح يا شيخ. موقف السلف من العزلة أيام الفتن. طيب، موقف السلف من العزلة أيام الفتن. رأي الجمهور، رأي الجمهور الاختلاط أولى من العزلة. يا شباب، يبقى جمهور ماذا؟ ها؟ الاختلاط ايه؟ أولى، بس بشرط. الاختلاط أولى من العزلة بشرط، إذا غلب عليه عدم الوقوع في المعصية. بشرط إذا غلب عليه عدم الوقوع في المعصية. في فتن لكنه سيسلم منها، سيسلم دينه، يبقى لا يخرج. كمثلا يعني سوريا الآن كنموذج فيها فتن، فلسطين فيها فتن، أفغانستان فيها فتن، كل البلاد التي فيها فتن الآن وفيها حروب واضطهاد وسن لا يأمن على نفسه، إذا كان معه قوة وجماعة ويقدر أن يواجه هذا الباطل فلا يباح له أن يفر من الميدان، لا يخرج. إذا كان إذا غلب على عدم الوقوع في المعصية يبقى الاختلاط أولى من العزلة، وهذا رأي رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى والجمهور معاه؟ فهم هذا الرأي؟ نعم. طيب الرأي الثاني أن العزلة أفضل. الرأي الثاني العزلة أفضل من الاختلاط أيام الفداء. وظاهر الحديث الذي معنا يؤيد ذلك، بس متى؟ إذا خاف الإنسان على دينه وخاف الوقوع في المعصية يبقى إثارا للسلامة وصيانة لدينه. إثارا للسلامة وصيانة لدينه، يعلم أنه إذا خرج سيحفظ دينه، وإذا بقي قد يتعرض لعذاب شديد يؤدي إلى كفره وإلى معصية الله سبحانه وتعالى. طيب في حالة ثالثة أشكل أمره يعني لا يعلم الحقيقة، أيهما أفضل؟ أشكل أمره لا يعلم إذا بقي، هل إذا بقي سيحفظ دينه؟ هل إذا خرج سيسلم دينه؟ لا، لا، لم يتبين الحقيقة، لم يتبصر. العزلة أفضل. إذا أشكل أمره العزلة أفضل. ولكن يا شباب رجع الإمام، هذه ثلاث آراء، رأي الجمهور العزلة أشرف، رجع الحافظ ابن حجر وقال لكن الأمر يختلف باختلاف الأشخاص. الأمر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والمكان والزمان، وهذا هو الرأي الراجح. ثم فصل الحافظ ابن حجر هذا الأمر على ثلاثة آراء، فقال أحيانا يجب عليه أحد الأمرين. نريد قلم، معكم قلم؟ طيب يقول الأمر يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والزمان والمكان. يقول أحيانا يجب في حق إنسان العزلة، وأحيانا يجب في حق الإنسان المخالطة وعدم الخروج. يعني نفترض أن في وقت الفتن عالم كبير يقتدى به، إذا خرج من سوريا أو من مصر أمام الناس وترك الفتن سيكون هو نفسه فتنة في صرف الناس عن الوقوف أمام الباطل. يبقى أحيانا يجب الاختلاط، أحيانا يجب العزلة، وأحيانا يترجح الاختلاط على العزلة. لكن عفوا، يجب عليه أحد الأمرين لمن كان عنده قدرة على إزالة المنكر. يجب عليه الاختلاط بالناس ومواجهة الظلم والوقوف أمام الفتن إذا كان عنده قدرة على إزالة المنكر، عندئذ فلا يجوز العزلة. معايا شباب؟ يترجح أحدهما على الآخر إذا غلب على نفسه السلامة عند القيام بالأمر معروف أنه منكر، وفي حالة يتساوية يعني يجوز أن يخرج ويفر بدينه ويجوز أن يمكث ويعني مع الناس ويختلط بالناس. إمتى يتساوية؟ إذا أمن على نفسه ولكن لا يطاع أمره. أمن حدثت فتنة وزامن على نفسه لكن لا يكون مؤثرا لا في إزالة منكر ولا في أمر معروف، سواء هنا سواء جلس أو سواء فر الأمر سواء، فهو بالخيار إما أن يعتزل وإما وإما أن يختلط. ولهذا أشار الحافظ ابن حجر في حديث يقول فيه خير عن أبي سعيد الخدري: خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وفي رواية: خير معاشر الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. يقول الشيخ: وكأنه ورد في أي الكسب أطيب، فإن أخذ على عمومه دل على فضيلة العزلة لمن لا يتأتى له الجهاد في سبيل الله إلا أن يكون قيد بزمان وقوع الفتن. يعني نفترض أن واحد ليس من شأنه الجهاد وأراد أن يعتزل الناس، يعني وجوده كعدمه ليس مؤثرا في دفع الفتن أو في إزالة المنكر أو في أمره، فهذا يجوز أن يأخذ غنمات ويعبد ربه في أي مكان، وعليه تحمل الحديث التي فيها جواز العزلة مطلقا. لكن إذا كان وجوده سيواجه الظالمين ويكون سببا في إزالة هذه الفتن وعنده قدرة على هذا، فلا يباح له أن يترك الاختلاط بالناس، بل يكون سببا في إزالة هذه الفتن وفي التخفيف عن الناس، كما يحدث الآن في سوريا وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي المواقع التي فيها يعني دفاع عن الإسلام. فأنت على فضل من فضول الإسلام، فلا يكرم الإسلام من قبلك، أنت على ثغر من ثغور. نحن مع الرأي الذي يقول يختلف باختلاف الأحوال والزمان والمكان، أحيانا يجب الاختلاط أحيانا يجب العزل. بهذا أكون أنا انتهيت من هذا الحديث بشرحه، سواء أسانيد أو شواهد أو معاني أو فقه. نفتح باب الأسئلة. ما هو الفتن؟ ما هي الفتنة؟ هو الابتلاء الشديد الذي يتعرض له الإنسان في دينه، في عرضه، في ماله. الكليات الخمس، جاء الإسلام لحفظ الكليات الخمس، فإذا خاف الإنسان على هذه الكليات الخمس: الدين، النفس، المال، العرض، ها؟ العقل، هذه الكليات الخمس جاء الإسلام لحفظها. إذا خشيت عليها وتعرضت للهلاك فيباح لك أن يعني تختار مكانا يسلم فيه دينك ويسلم فيه مالك ويسلم فيه عرضك، وأنت أمام يعني عفوا يعني الآن قضية فيها خلاف، ليس هناك إجماع على العزلة ولكن وليس هناك إجماع على الاختلاط، فالعزلة رخصة والبقاء عزيمة. يعني البقاء أمام الفتن والتحمل ومواجهة الظالمين عزيمة، إذا أخذت بالعزيمة فأجرك عند الله، وإذا أخذت بالرخصة وانطبقت عليك هذه الرخصة فهذا مشروع لك. مثلا في بعض الجامعات التعليم هناك مخلوط، الطلاب والطالبات يقرؤون جميعا في صف واحد، نعم، فهذا موقع الفتن، نعم. فهل يجوز لنا هذه الجامعة خالية عنها تلك الحالة، ولكن الجامعات الأخرى كلها ممنوعة. يعني إذا ما يجوز لنا أن نقرأ هنا. إذا كان الهدف سيتحقق، إذا كان الهدف في هذه الجامعة الأخرى التي ليس فيها اختلاط سيتحقق بالناحية العلمية، يبقى الأفضل لديني أن أتعلم في الجامعة التي ليس فيها اختلاط. أما إذا لم يكن هناك إلا هذه الجامعة فالضرورات تبيح المحظورات، ليس لدي إلا هذه الجامعة وفيها علم ينفعني وعلمت أنه سيسلم ديني، يبقى يجوز الاختلاط إذا أنا خشيت على نفس الفتنة أو أمنت على نفسي الفتنة. أما إذا خشيت على نفس الفتنة فلا أقرب منها بناء على هذه الأحاديث. يبقى أحيانا يجب الاختلاط، أحيانا يجب الاعتزال بناء على السلامة وعدم السلامة. إذا خشيت على نفس الفتنة يبقى أبحث عن مكان آخر، أمنت على نفس الفتنة يبقى أتعلم. وبعدين ثم الاختلاط في الشرح، ما هو الاختلاط؟ الاختلاط في الشرح ليس معناه أن يجلس الرجال والنساء في مكان واحد، هذا ليس اختلاط. الاختلاط في الشرح هو أن يجتمع رجل بامرأة أجنبية في مكان واحد، ومكان عفوا ليس خالي مغلق. يعني هذا هو الاختلاط. يعني أنا الآن جاءتني طالبة ثم أغلقت هكذا وأنا وهي فقط، إنما في قابلتني طالبة الآن في هذه الطرق تسألني أمام الطلاب وأمام الناس هل هذا، وهي طبعا يعني لا تخضع بالقول مرتدية الرداء الشرعي، لا تضع رائحة، لا تضع مكياجا، لا تضع أدوات الزينة، يعني تخرج المرأة المسلمة بالضوابط الشرعية التي أباحها الإسلام. فالمرأة في الإسلام تبيع وتشتري وتجاهد في سبيل الله خلف الرجال. المرأة جاهدت مع رسول الله وجاهدت مع الصحابة وباعت واشترت وملكت، هذا اختلاط؟ لا. الاختلاط يعني بالمفهوم الشرعي الذي حرمه الإسلام هو أن الخلوة بالأجنبية، اللي هو إياكم والدخول على النساء. قال يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. وكان يقول أن المصيبة لا تأتي إلا من الحم لتساهل الناس. ما هو الحم؟ هو قريب الزوج، أن يدخل أخو الزوج على زوجتك في غيبتك فيحدث ما لا يحمد عقباه بسبب التساهل بين الناس. دخول أخو الزوج أو أي رجل قريب للزوج يدخل على زوجتك في غيبتك فتحصل مصائب من وراء ذلك. لذلك الإسلام شدد في الخلوة بالأجنبية، وخاصة إذا كان هذا الأجنبي قريب للزوج. فهمتم؟ إذن ما هي يعني إذا جلس الآن أمامي الآن هنا في هذا القاع الآن بنات طالبات الآن معنا هنا الآن يستمعن هذه المحاضرة في مجتمع، هل هذا يعد اختلاطا محرما؟ لا يعد. بدام نحن الآن ندرس والنساء يجلسنا يعني على مقربة يستمعنا للحديث، الطالبة جلست يعني بلبسها الإسلامي غير متعطرة غير متزينة، لا تخضع بالقول، لا تتمايع، لا تتمايل، وأيضا الرجل يتعامل معها معاملة فيها احترام متبادل، لا يقدح حياءها، لا يخدش حياءها، ولا يعني أيضا يجذبها بكلمة فيها شيء من الميوعة أو الانحلال إلى غير ذلك. المهم الخلوة الشرعية، الخلوة المحرمة أن يجتمع رجل بامرأة رجل بامرأة في مكان واحد وليس معهما محرم. ليس معهما محرم. فهمت؟ ولذلك لا تخلو بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. لا تخلو بامرأة تحل لك، يحل لك أن تتزوجها حتى ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الشيطان يدخل ويوسوس. إن الشيطان تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه يكون أصحاب سعيد. في أي سؤال أخرى؟ يعني فهمتم الحديث أم لا؟ لماذا قيد الرسول بالغنم في الحديث؟ أولا الغنم هي كان يعني عمل كثير من الأنبياء، ولعل أيضا لسهولة حركتها وسهولة رعايتها وسهولة الحصول على المرعى لها. ثم أيضا دعوة إلى العمل، يعني ممكن هو يخرج إلى رؤوس الجبال ويجلس هكذا بدون عمل، لكن أراد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرجت من الفتن فأنت تخرج وتكون أيضا تعمل، لأن الإسلام دين العمل. فأيسر شيء للصعود للجبال ومواقع وتحرك هي الغنم، فلعل في سهولة حركتها لعلها أيضا كانت هي يعني عمل الأنبياء، فشيء دعوة إلى رعاية الغنم والاهتمام بها. نعم فهمت؟ نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا الحديث مهم جدا، قلت أود أن يكون الطلاب كلهم يعني حاضرون لأنه مهم في هذا الزمان. فهذه المحاضرة مسجلة الآن لمن أراد أن يأخذها من الغائبين أو من الحاضرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ارحم ضعفنا، تولى أمرنا، أحسن ختامنا، اجمعنا يا ربنا في مستقر رحمتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ إخواننا في سوريا. اللهم نجي إخواننا في سوريا من الفتن، ونجي إخواننا في أفغانستان من الفتن، ونجي إخواننا في فلسطين من الفتن، ونجي إخواننا في باكستان من الفتن، ونجي إخواننا في كل مشارق الأرض ومغاربها من الفتن ما ظهر ومنها وما بطن. اللهم احفظ الإسلام في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من أراد أن يخرج فليخرج، أما أهل العلل يتقاربوا عندي.